بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة الملحق الثاني فتوى في صفة العبات الشرعية للمرأة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي عبد العزيز الدهام والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: فقد انتشر في الآونة الأخيرة عبات مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف، فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العبات وأمثالها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العبات الشرعية للمرأة هي الجلباب، وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلا بد لعبات المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: أولا أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانيا أن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثا أن تكون مفتوحة من الأمام فقط وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعا أن لا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسا أن لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسا أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعبد الله بن عبد الرحمن الغديان والشيخ بكر أبو زيد والشيخ صالح الفوزان رحم الله جميع الحي والميت. قد تضمنت هذه الفتوى بيان أن العباءة هي الجلباب الذي أشير إليه في القرآن، يعني المهم أنه غطاء واسع تضعه المرأة على بدنها سواء كان بشكل عباءة أو بشكل آخر، المهم أنه يكون غطاء فضفاض تغطي به المرأة بدنها ويستر ثيابها الداخلية، الثياب التي من داخل التي هي يعني نوع قميص نوع كذا يعني. وما ذكروا من الأوصاف هي مستنبطة من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة في جلباب المرأة، أن تكون سميكة، إذا كانت شفافة صارت يعني للإغراء لا للستر والاحتشام، إذا صار عليها الفصوص ونقوش وزخارف كذلك ما سوينا شيء. المقصود من العباءة ستر، ستر الزخارف اللي من داخل في بعض الملابس، إذا تحولت الجلباب أو العباءة إلى رسوم وزخارف. وتكون يعني من النوع اللي ما ليس من طبيعته الالتصاق، لأن القماش إذا صار رقيق بعضه يلصق على الجسم. كل هذه المعاني التي ذكروها تكون على الرأس، تغطي الرأس. إذا لم يكن الجلباب على الرأس يعني ظهر الشعر أو ظهر يعني حجم الشعر. وعندي دائما قاعدة، كل ما ينكره أصحاب الأهواء فهو من الحق. أصحاب الأهواء الآن الكتاب الصحابيون كثيرا ما تحدثوا عن العباءة، العباءة، حتى إنه لما قدر الله على فتاة إنه علقت عباءتها بطرف السيارة فأفضى ذلك لها بأن أظنها دهستها السيارة، سموا العباءة المشنقة، مشنقة خلاص، كل العباءات صارت مشنقة، يعني اخلعناها يا بنات، يا بنات هذه مشنقة، هذه لغة الصحابيين. وعجيب عندهم مقدرة على يعني صنع العبارات والكلمات التي تشوه الخير وتشوه الحق، والعبارات التي تغري بالباطل، زخرفة عندهم يعني أبدا، كما وصف الله شياطين الإنس والجن، زخرف القول غرورا. والآخر يسمي العباءة السوداء، والمرأة التي ما عليها إلا ذوب أسود، هذا الكفن الأسود، الكفن هذه يعني هذا تنفير للغرة الجاهلة عن هذا النوع، الكفن الأسود، المشنقة. ثم صناع العباءات والأزياء يتفننون فيها، مرة قصيرة ومرة شفافة ومرة ضيقة ومرة رفعها فوق ومرة نزلها، ما هذا؟ يعني العباءة هذه قضية القضايا عند أولئك المفتونين. يعني كل يعني المرأة ليش حمرة كالرجل؟ لماذا؟ بل الرجل الآن يا الغالب أنه يستر كل بدنه، وكما سبق وفي الاجتماعات ما يبدو منه إلا القليل من بدنه، أو قد لا يبدو إلا الوجه والكفة. سبحان الله، عجائب. والمرأة لا، يريدون أن تخرج يعني كثيرا من بدنها، تخرج ساقيها وشعرها ورأسها وعنقها وذراعيها، وتظهر الحلي اللي في من، لأن المرأة هي الفتنة، هي النساء الشريرات والنساء الجاهلات هن حبائل الشيطان، يصيد بهن الفسقة، تظهر هذه المرأة متبرجة ومتصنعة في الشارع فتلفت أنظار المفتونين من الشباب وغيره، والعباءة يقولون ضيقة صدورهم مرة. كم كتبوا عنه؟ لو جمعت كتاباتهم عن العباءة ومواصفاتها وتعيير النساء التي يحافظن عليها ويحافظن ويحتشمن، لوجدت كم من هائلة. الصحف هذه غالب عليها منابر شر، دعوة للفساد، ومعظم الطرح زيادة على ما يطرح في الصحف من أفكار لها بعد في الإلحاد، بعد في الإفساد. يا إبراهيم. نعم. الله عنك. اللون الأسود. ها؟ ما في مانع لو أخذ اللون غير اللون الأسود. المعتاد إنها تكون سودة دائما. والله ما أدري المعتاد. ما عندي فيه يعني اللون. وقد يختلف مع يعني ما فيه يعني قد يكون عرفي. المهم إنه لون. ما يصير جذاب على صحيح. ثم لابد من اعتبار الأعراف والعادات.